الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يريد التوبة ويشعر أن ذنبه عظيم ثقيل ويخاف أن الله لا يقبل توبته ويردها وهو في ألم وندم وهم وخوف؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن التوبة لا يتعاظمها ذنب، والمتقرر عند العلماء أن من تاب تاب الله عليه، فلا ينبغي للإنسان أن يستعظم ذنبه مقابل توب مقابل عفو الله عز وجل ومغفرته. فما يقوم في قلبك أيها السائل من مثل هذه الوساوس والخيالات والأوهام إنما هي أطروحات شيطانية يريد أن يقنطك من رحمة الله وأن تيأس من روح الله عز وجل فتقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فإن القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله من جملة كبائر الذنوب التي نص عليها أهل العلم، نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي لك أن يثور في قلبك وأن يتحقق أن يتيقن إيمانك أن الله عز وجل يتوب على من أقبل عليه بقلب صادق وتوبة نصوح مهما كان ذنبه، فالتوبة لا يتعاظمها ذنب. فإن السحرة مع عظم ذنبهم المذكور في القرآن، سحرة فرعون أقصد، مع عظم ذنبهم المذكور في القرآن إلا أنهم لما أقبلوا على الله عز وجل بالتوبة النصوح الصادقة المستجمعة لشروطها تاب الله عز وجل عليهم. وكذلك النصارى الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، وإن المسيح ابن مريم هو ثالث ثلاثة، وإنه ابن الله، مع ذلك يقول الله عز وجل بعد ذكر هذه الجرائم والعظائم والذنوب الكبيرة الخطيرة، يقول الله بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويقول الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما عظم ذنبك فباب التوبة يمحو هذا الذنب عنك، فالله عز وجل عفوه أوسع ومغفرته أوسع. ومن أقبل على الله عز وجل بقلب صادق وندم صادق وتوبة نصوح فإن الله لا يخيبه، يغفر له ذنبه ويتجاوز عنه زلله وخطأه. وقد كان كثير من الصحابة من أهل الشرك قبل إيمانهم ودخولهم في الإسلام، ومع ذلك جبت توبتهم ما كان قبلها من الذنوب والآثام والشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه إلى آخر الحديث. فأفرح ربك عز وجل فرحا يليق بجلاله وعظمته بصدق التوبة وأن تكون توبة نصوحا. وإياك ثم إياك أن يهولن الشيطان ذنبك ويعظمه في قلبك حتى يصغر باب التوبة عن دخول هذا الذنب فيه. فمن تاب من أي ذنب كان توبة نصوحا فالله عز وجل يتوب عليه. فإياك والقنوط. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الله تبارك وتعالى عن يعقوب أنه قال لبني: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تقنطوا من روح الله إنه لا ييأس من روح ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإن كانت توبتك صادقة وندمك صادقا نابعا من قلب عارف بعظمة الله وعارف بشؤم معصيته ونادم على ما فات من زمن الوقوع في الذنوب والمعاصي، فأقسم بالله عز وجل أن الله سيقبل توبتك بإذنه تبارك وتعالى. إذا حققت شرط التوبة وشروط القبول فإن الله سيقبل توبتك، فأبشر بالخير وأحسن الظن بالله عز وجل. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن إحسان الظن مقدم على الخوف في حال التوبة، لأن الإنسان لا ينبغي له عند التوبة أن يغلب جانب الخوف من الله، وإنما يغلب جانب الرجاء، لأنه لو غلب جانب الخوف لقنط من توبة الله عز وجل عليه ويأس من رحمة الله به، لكن يغلب جانب الرجاء. فالله عز وجل غفور رحيم يتجاوز عن المذنبين ويقبل التائبين ولا يرد أحدا طرق بابه بالتوبة النصوح المستجمعة لشروطها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك وأن يعصمنا وإياك من هذه الخطرات الشيطانية والمكائد الإبليسية، والله أعلم.